السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة إلى مدة طويلة كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه كان يتمنى أن يوجهه الله إلى قبلة إبراهيم، إلى الكعبة المشرفة، فكان يصلي وكان كما قاله قال الله عنه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كان يقلب وجهه في السماء صلوات الله وسلامه عليه، ينتظر من ربي عز وجل أن يوجهه هذه الوجهة المباركة. فقال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا كما ذكر بعض أهل التفسير، قالوا هذا من علو مكانة رسول الله عند ربه، أن الله جل جلاله يسارع في محبته ويسارع فيما يحب جل جلاله عز جاهه. وهذه الكلمة قالتها أم المؤمنين عائشة لنبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أرى ربك إلا أنه يسارع في هواك. ما شاء الله، يسارع فيما تحب وتهوى يا رسول الله عليه الصلاة وتم السلام. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا جاء الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة المشرفة في صلاته، وهي قبلة إبراهيم، وجميع الأنبياء من بعد إبراهيم أمروا أن يستقبلوا الكعبة المشرفة عليهم الصلاة والسلام، على نبينا الصلاة وتم السلام. فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال علماؤنا: أجمع العلماء على أن الإنسان إذا كان عند الكعبة ويستطيع أن يستقبل عين الكعبة وجب عليه ذلك، وإذا كان بعيدا عنها فواجب عليه بإجماع أهل العلم أن يستقبل شطرها، جهتها، الجهة التي فيها، الجهة التي فيها، لكن لا يميل يمينا أو شمالا، إنما وجهه إلى جهة القبلة، جهة الكعبة المشرفة. ولا يسقط ذلك إلا في حال السفر في صلاة السنة، يجوز للعبد أن يصلي السنة جالسا حيثما توجهت به الدابة في السفر، وأيضا في حال القتال كما نص على ذلك السنة العلماء، قالوا في حال المسايفة، يعني خلاص القتال والسيف يضربون بالسيوف ولا يستطيع أن يستقبل قبلة، فلا مانع أن يصلي أي جهة هو فيها. وكذلك إذا خفيت عليه جهة القبلة فالواجب على العبد أن يجتهد في تحري القبلة ما استطاع، ويحاول أن يعرف جهتها بكل ممكن، إما بالنجوم أو بالرياح أو بغير ذلك. وقول ربنا تعالى: فولوا ومن وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأي جهة من الجهات، الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، الكل مأمور أن يتجه إلى هذه الكعبة المشرفة. وإذا كان العباد أهل الإسلام يعبدون ربا واحدا جل جلاله، وقبلتهم واحدة، ودينهم واحد، ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد، فهذا فيه حث عظيم لهم على الاتحاد والاجتماع والائتلاف، ونهي وذم عن التفرق والاختلاف. إذا كانت كل الأمة تتجه إلى القبلة المشرفة، وكلها تتبع قرآنا واحدا كلام رب العالمين، وكلها دينها الإسلام، لماذا هذا التفرق ولماذا هذا الاختلاف؟ فالواجب علينا أن نجتمع وأن نأتلف وأن نتحابب وأن يحب بعضنا بعضا وأن نتعاضد. قال ربنا تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، ليعلمون أنه الحق من ربهم. أي حق هو في هذه الآية؟ الظاهر أنه القبلة المشرفة. هم يعلمون أن استقبال رسول الله للكعبة هو الحق، لأن اليهود يا إخواني والنصارى لا يستقبلون قبلة حق. ما هي قبلة اليهود وما هي قبلة النصارى؟ اليهود يستقبلون الصخرة التي في بيت المقدس في صلواتهم، ولم يأمرهم ربنا بذلك، ولم يأمرهم موسى بذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا إذ لما كان التابوت عندهم كانوا يضعون عند الصخرة ويصلون ويستقبلون الصخرة، فلما رفع التابوت من عندهم بدأوا يستقبلون الصخرة. وأما النصارى فيستقبلون المشرق عند الصلاة. أخذ لهم رب العالمين ووفق الله هذه الأمة واختار لها قبلة الأنبياء الكرام ملة إبراهيم حنيفا الكعبة المشرفة، وهم يعلمون ذلك في كتبهم، أن هذا النبي الكريم من صفته أنه يستقبل القبلة ألا وهي الكعبة المشرفة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تهديد عظيم لهم لأنهم حرفوا كتبهم وكتموا شهادة ربهم. وربنا تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. شوف، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا يا إخوان يجب علينا أن ننتبه، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. إيش الآية؟ علامة وحجة ظاهرة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يأتي بالآيات البينات الظاهرات الواضحات التي كلها دلالات على أنه رسول من رب الأرض والسماوات عليه الصلاة وتم السلام. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، من الذي يأتيهم؟ رسول الله محمد يا إخواني. لو جاءهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني ما آمنوا بك ولا استقبلوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم، المشرق، المشرق، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني أن رب العالمين يزكي نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا يداهن في دينه ولا يجامل اليهود ولا النصارى ولا يحابيهم، بل هو لن يتبع قبلتهم أبدا على التأبيد. وما أنت بتابع قبلتهم على إلى الأبد. ثم يقول الله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني اليهود لا يستقبلون قبلة النصارى ولا النصارى يستقبلوا قبلة اليهود. سبحان الله العظيم. يختلفون لكنهم يجتمعون على هذه الأمة المحمدية. ولك أن تعجب غاية العجب والله يا إخواني، يعني هؤلاء الشياطين يضحكون على شياطين المسلمين مثلهم فيبثون الخلافات في هذه الأمة ويفرقونها، يجعلون أحزابا وشيعا متناحرة، وأما هم من يلقي عليهم هواء يجتمعون عليه. ونحن سبحان الله الكريم في هذه الأيام الماضية تسمع أن بلاد أوروبا تتحد ضد روسيا من إيش؟ من أجل إيش؟ عشان واحد بس، واحد فقط قتلوه بالغاز. طب والملايين والآلاف اللي عمالة تباد في بلاد العالم بالغاز وغير الغاز، هذه لا قيمة لهم. هؤلاء مسلمون مطلوب أن يبادوا، مطلوب أن يسلط عليهم أعداء هذه الأمة من أبنائها حتى يفرقوا ويمزقوا شمل هذه الأمة المباركة. ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. جل جلاله وعز جاه سبحانه يعلي نوره ويعلي كتابه ويعلي عباده، لكن علينا أن نستمسك بهدي الله عز وجل. قال ربنا تعالى وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اسمع، تدبر لجمال القرآن وجلاله. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذن هم لم يأتوا بدين ولم يأتوا بعلم، إنما هم جاءوا بأهواء، ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال اتبعت ملتهم أو لئن اتبعت قبلتهم، لا، لأنهم يستقبلون أو يتبعون الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يا إخواني هذا كلام الله، والله فيه العافية، فيه البركة، فيه الخير والنور والشفاء والصلاح. ولكن هذه الأمة تغيب عمدا، تغيب عمدا عن كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول لنبي محمد: يا محمد، يا رسول الله، يا خليل الله، لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من القرآن والسنة إنك إذا لمن الظالمين. قال علماؤنا من أهل التفسير: الخطاب خرج لرسول الله والمراد أمته، لأنه حاشاه وكلا أن يتبع أهواء اليهود والنصارى عليه الصلاة والسلام. ما بال المجانين في هذه الأمة، والله لا عقول لهم، يسارعون في هوى اليهود والنصارى، والكريم فيهم الذي يصرح تصريحات من قبل أن يذهب إليهم حتى يرضيهم، وبعدين يروح لهم يقول لهم: أنا عبدكم المطيع، ماذا تريدون؟ أبدا، نحن لا نفعل إلا ما تريدون. نعوذ بالله العظيم من الخذلان، ونسأل الله يربط على قلوبنا بالإيمان. الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون رسول الله محمد ويعرفون القرآن الكريم، اليهود والنصارى يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم بالتمام. سبحان الله العظيم. قال أهل التفسير: أرأيت ابنك من بين أبناء الناس كلهم، أولاد الدحى كلهم جم، وابنك جاي في وسطهم، تعرفه ولا تعرفوش؟ تعرفه. كذلك اليهود لعنة الله عليهم والنصارى لعنة الله عليهم جميعا إلى يوم الدين، يعرفون رسول الله وصفته كما يعرف الواحد منهم أبناءه. واليهود عندهم صفة رسول الله بالتمام، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله إن رسول الله مكتوب صفته في التوراة كما هي في القرآن، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا من أعظم الإثم، أن يكتم العبد الحق بعد العلم. ولذلك مر معنى الحديث: يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فاجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا: يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هؤلاء لعنة الله عليهم يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه، يكابرون. نعم. فربنا تعالى يقول: الحق من ربك، هذا يا محمد ما أنت عليه هو الحق، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. إيش الممترين؟ الشاكين. وهل رسول الله شك؟ لا، حاشا لله. المراد هذه الأمة المباركة، يعني يا أمة محمد لا تشكوا أنكم على الحق والهدى المستقيم، فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، كل وجهة أي كل ملة لها جهة تستقبلها، ولكل وجهة هو موليها، وفي قراءة هو مولاها، فاستبقوا الخيرات. وهذه الشق، هذا الشطر من الآية فيه دلالة عظيمة على الاستباق لكل خير، المسارعة إلى الفرائض وإتيانها بشروطها وواجباتها، والمسارعة في الخيرات والنوافل. مهما استطاع العبد أن يفعل خير فليفعل، فاستبقوا الخيرات. وهذا أبلغ من لو أن الله قال اعملوا الخير، لا، فاستبقوا الخيرات، أي اشتبق إليه. نحن يا إخواني صراحة عندنا كسل رهيب في هذه في امتثال هذه الآية. فاستبقوا الخيرات يعني استبق إلى أن تأتي المسجد أولا، استبق لأن تختم كتاب الله أولا، ما بالك مر بك العمر ولم تختم القرآن. استبق إلى صيام الاثنين والخميس، الله العانى والمدد يا رب العالمين. استبق إلى ذكر الله، أخوك يذكر 1000 مرة اذكر أنت 10,000. استبق إلى بر الوالدين. فاستبقوا الخيرات، لا تحقرن من المعروف شيئا، وسارع في الخير ما استطعت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وهذه الآية العظيمة لا قصة جليلة. ثبت الحديث في الصحيح أن عبدا من العباد حضره الموت فجمع أولاده، قال يا بني أي أب كنت لكم؟ شوف يا إخواني، قالوا نعم الأب كنت. قال لهم فإن الأبعد لم يقدم لله خيرا قط، ووالله لو قدر ربي علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، إني موصيكم بوصية، وأخذ عليهم العهود، تنفذ وصيتي وإلا حرمتكم من ميراثي. والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره. قالوا ما هي؟ قال إذا مت اجمعوا لي حطبا واحرقوني، ثم ذروا نصفي في اليم وانظروا يوم الريح، ذروا نصفي في يوم الريح في يوم في هذا اليوم الريح في الريح. فلما مات فعل وصيته، فلما فعل وصيته قال رب العزة سبحانه للبحر اجمع ما فيك، وقال الريح اجمع ما فيك، ثم قال رب العزة له كن رجلا كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، عشان ما تضيقش عليك وتهتم إن الفيزا بتاعتك خلصت ما أنتش لاقي كيف تجددها، ولا يعني قمت الأولاد مش عارف تجيبهم الله يسهل علينا وعليك، ولا يعني اللي عمل كنسلنا منه، لا، الأرزاق بيد الملك. قال كن رجلا، فإذا به يكن رجلا قائما بين يدي مولاه فيقول عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب مخافتك وأنت أعلم. فغفر الله الجليل له عز وجل وأدخله الجنة. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يا إخواني، هل ربنا قادر أن ينصر هذه الأمة في هذا الضعف ولا لا؟ قادر، طبعا قادر، لا شك في هذا. ربنا قادر أن يشفي المريض، قادر سبحانه، قادر أن ينتقم من هؤلاء الظلم المجرمين الذين جثموا على صدور الأمة يعذبونها، قادر والله. ولكن لا عليك أنت، هذا إلى الله، أنت عليك أن تكون عبدا لله تطيعه وتنفذ أمره، والله تعالى يكرمك لأنك عبد من عباد الله ولبن في هذه الأمة المباركة. فعلينا أن نطيع الله عز وجل فيكون رب العالمين لنا على خير ما نريد. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.